بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدروس في شرح السنة للبربهاري لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح محي الدين حفظه الله تعالى، والتي ألقيت ضمن فعاليات دورة أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما المقامة بجامع معاوية بن أبي سفيان بحفر الباطن عام 333 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع. الدرس الأول. العظيم ذو الجلال الحي الباقي الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون. أحمده سبحانه على نعمه وفضله وآلائه، وأشكره على نعمائه، نشكره ونثني عليه الخير كله. لا إله إلا هو، ونصلي ونسلم على أشرف خلقه وأكرم رسله صلوات الله وسلامه عليه، الصادق الأمين والناصح الأمين والسراج المنير، أنار الله لنا به الطريق في هذه الحياة، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أولا يا إخوتاه، أعظم الله أجرنا وأجركم وأجر المسلمين في هذا الرجل المبارك صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز الأمير السلفي الأمير المبارك، جعله الله عز وجل في عليين، رفع الله به منار السنة والسلف الصالح رضوان الله عليهم، فقد انتقل بإذن الله إلى جوار ربه. نسأل الله أن يجعله في جنات النعيم وأن يخلف المسلمين خيرا منه. نقول كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلفنا خيرا منها. نسأل الله جل وعلا أن يعوض المسلمين خيرا منه، ويرفع راية الدين في هذه البلاد وفي غيرها، ونسأل الله أن يرد كيد الكائدين إلى نحورهم. والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. كان وليا للعهد وناصرا للسنة، وأصحاب الأغراض والأهواء يقولون ليس في الإسلام ولاية عهد. ما أجهل هؤلاء القوم، سبحان الله العظيم. أما علموا أن الصديق الأكبر والرجل الأفضل بعد الأنبياء والرسل قاطبة لجميع البشرية، قد عهد إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عهد إلى عمر، ولما حضرت عمر الوفاة قال: إن أعهد فقد عهد خير مني، وإن أترك فقد ترك خير مني، رضي الله تبارك وتعالى عنه. وقد عهد إلى ستة، سبحان الله. لماذا ولاية العهد؟ لئلا تضطرب الأمة. قد يصاب الأمير والملك بشيء عارض، مخلوق يصاب بعارض من العوارض، فيكون وليا للعهد حتى لا تضطرب الأمة، ولا يصطاد في الماء العكر. وقد يستأنس بقول النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته المرأة وسألته، ثم قالت له: فإن جئت ولم أجدك قال: أتي أبا بكر. كأنه إيماء إلى أنه من بعده، وهو كأنها ولاية عهد، وإن كانت ليست صريحة، أليس كذلك؟ قال ائت على أبا بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه. فهذا الحمد لله ساقنا إلى هذه المسألة الفقهية، هل يجوز للإمام أن يعهد أو لا؟ الصحيح أنه جائز، لأن أصحاب الأهواء من الخوارج وغيرهم من الرافضة عليهم من الله ما يستحقون، يقول لا يوجد في الإسلام ولاية عهد. سبحان الله العظيم، لأنه خائف الأمة أن تضيع، ويدخلون أصحاب الأغراض ويصطادون في الماء العكر. تعرفون هذه الكلمة يصطاد في الماء العكر؟ يعني لما يثير الزوبعة يدخل أصحاب الأغراض وأصحاب المفاسد. من ها هنا حرمت المظاهرات، أنه يدخل فيها السراق والفسقة وغير ذلك ممن يفسدون ولا يصلحون. والله من هذا الباب حرمت المظاهرات وحرمت الاعتصامات وحرمت الثورات، وما يدندن حولها إلا الخوارج عليهم من الله ما يستحقون، يريد أن يزلزلوا البلاد بأمنها. والله لا تصلح البلاد ولا يصلح الناس معاشهم ومعادهم إلا الأمن والطمأنينة. يوشك أن تسير الضعينة من الحيرة حتى تطوف بالبيت، لا تخاف إلا الله. سبحان الله العظيم. يقول عبي بن حاتم: أين ذعار طيب؟ أين سراق طيب؟ الله أكبر، الإسلام فوق ذلك وأعظم من ذلك. لتأخذن على يد السفينة ولتقصرنه على الحق قصرا. الحمد لله، اللهم أدن الأمن والأمان في ديارنا، اللهم قونا على طاعتك يا رب العالمين. من أرادنا بسوء فأنت حسبنا ونعم الوكيل. أسأل الله أن يثبتني وإياكم، وأن يرحم هذا الفقيد في جنات عدن، وأن يشمله برحمته ويغفر له ويوسع له في قبره. اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان سيئا فتجاوز عن سيئاته. يا كريم يا رحيم، إنك جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. والآن نبدأ معكم في شرح هذه الرسالة المباركة، رسالة الشيخ البربهاري رحمه الله تبارك وتعالى، المسمات شرح السنة. وشرحها هذا الإمام أبو محمد الحسن ابن علي ابن خلف البربهاري، إمام أهل السنة والجماعة في عصره، أليس كذلك؟ إمام أهل السنة كابن باز في عصره، وكابن تيمية في عصره، وكل زمان له دولة وإيش ورجال. ذاك كان في زمانه رحمه الله، لكن ضيقوا عليه أهل الاعتزال، ضلقوا عليه الجهمية، لأنه كان على منهج السلف رضي الله عنه. أحسنت، جزاك الله خير. وألف كتابه هذا المبارك في شرح السنة، سماه شرح إيش؟ السنة. ما معنى شرح السنة؟ توضيح السنة وبيانها، يبين لك السنة التي ينبغي أن يكون عليها العبد المؤمن، هذا معناه شرح السنة، أليس كذلك؟ عرفنا معنى شرح السنة، توضيحها وبيانها وبيان أسسها وقواعدها التي ينبغي أن يسير العبد عليها. والله ذكر مسائل عظيمة في هذا الكتاب مجمع عليها بين أهل السنة، سنرى إن شاء الله قواعدها مسألة مسألة، يقرأ علينا الطالب ونرى إن كان غموضا نوضح، وإن كان واضحا نمشي. يقرأ: بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام البربهاري في كتابه شرح السنة: الحمد لله الذي هدانا للإسلام ومن علينا به وأخرجنا في خير الأمة، فنسأله التوفيق لما يحب ويرضى والحفظ مما يكره ويسخط. آمين آمين آمين. واضحة المقدمة. الحمد لله الذي هدانا للإسلام، الذي هدانا لهذا. كان الصحابة يقولون الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي. والحمد معروف معناه إيش؟ الثناء، نثني على الله جل وعلا. نعم. ومن علينا به منة، المنة الشيء الذي يتفضل به، يتفضل به، فهذا فالله تفضل علينا ومن علينا به وأخرجنا، وأخرجنا يعني جعلنا، هذا معناه، في خير أمة أخرجت للناس، فنسأله التوفيق لما يحب ويرضى والحفظ مما يكره ويسخط. واضح المقدمة. نعم. اعلم أن الإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام، ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر. فمن السنة لزوم الجماعة، ومن رغب غير الجماعة وفارقها فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه وكان ضالا مضلا. جيد. اعلم أن الإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام حقيقة. لماذا؟ أنه ما يمكن يفهم الإسلام إلا بإيش؟ بالسنة، بالأحاديث. وقد ورد عن الشافعي أن القرآن هو السنة، والسنة هي القرآن. لماذا؟ لأن السنة وحي من الله جل وعلا. قال الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالسنة وحي من الله جل وعلا. عرفتم الوحي؟ ما يوحى به من الله جل وعلا. والوحي وحي مقروء كالقرآن، ووحي غير مقروء كالسنة، إن السنة توضح القرآن. والشافعي قسم السنة إلى كم قسم؟ كم قسم في كتاب الرسالة؟ إلى ثلاثة أقسام. وقال إن السنة مهيمنة على القرآن، إن السنة إيش؟ مهيمنة على القرآن، موضح القرآن، لأن القرآن جاءنا من طريق محمد، والسنة جاءت أيضا منه صلوات الله وسلامه عليه. لكن هو قال هذا كلام الله، وهذا كلامي، ما أوحي إلي به فأتكلم به، فوضح. ولذلك لما جاء عمران بن حصين كما في الصحيح، وكان في الكوفة، وكان يحدث الناس بأحاديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، يحدث بأحاديث عن رسول الله، قال له رجل: يا أبا نجيد، في حلقة جالسين هكذا، قال: يا أبا نجيد، حدثنا بالقرآن، أنت تحدثنا بشيء ما نفهمه، أليس كذلك ولا لا؟ حدثنا بإيش؟ بالقرآن. فغضب عمران ابن حصين رضي الله عنه الصحابي الجليل، وقال له رضي الله تبارك وتعالى عنه: في القرآن يوجد الظهر أربعا؟ قال: لا. يوجد العصر أربعا؟ قال: لا. قال: يوجد المغرب ثلاثا؟ قال: لا. وجد في القرآن القرآن مجمل؟ قال: أقيم الصلاة. فجاءت السنة إيش؟ مفصلة وموضحة ومبينة. هذا القسم، القسم الأول، السنة تأتي مبينة وتوضح القرآن. يجب أن نأخذ بالسنة، الذي لا يأخذ بالسنة ولا يدرسها والله ضال مضل كافر مجرم. لا بد أن نأخذ بالسنة. الذي يرد حديث واحد من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ليس له في الإسلام شيء. لو حفظ القرآن، حفظ السنة والبخاري ومسلم، وجاء رد حديث واحد قال: هذا الحديث لا يناسب، ما أبغى، كافر كافر كافر. السنة مهيمن على القرآن، الذي جاءنا بالقرآن هو الذي جاءنا بإيش؟ سنة، أليس كذلك؟ إيش قال الله عز وجل في القرآن الكريم: ماذا قال الله عز وجل في القرآن الكريم؟ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ويقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. والآيات في هذا المعنى كثيرة. إذن أول شيء السنة القسم الأول أنها إيش؟ توضح. قال له عمران يقول الله عز وجل: وآتوا الزكاة. أين في القرآن في كل خمس من الإبل شاة؟ في القرآن في ذلك؟ ما فيش. أين في القرآن في كل 40 شاة شاة؟ في القرآن في ذلك؟ قال لا. من جاء بها؟ والله محمد بن عبد الله في السنة. وبدأ يفصل، قال الله عز وجل: وليطوفوا بالبيت. إيش؟ بالبيت العتيق. هل قال في القرآن 7 أشواط؟ ما قال. من قال؟ الرسول صلوات الله وسلامه عليه. فالذي يطوف 6 طوفه إيش؟ باطل ولا مباطل؟ باطل. ولا يطوف 8 طوفه باطل ولا مباطل؟ باطل. لابد يطوف 6. لكن لو طاف 8 عن خطأ أنت ولا عن نسيان لا شيء عليه، لكن قال أطوف 8 ما أطوف 7، أليس كذلك؟ هذا الشوط الثامن احتياطا. قلنا له: موسوس، طوافك باطل. لابد كم كذا واضحة. هذا هو الصحيح، هذا ديننا. وضوح الشمس في رابعة النهار يوضح، أليس كذلك؟ قال عمران، قال الله عز وجل: وليطوفوا بالبيت العتيق. هل في القرآن 7 أشواط؟ ما فيش. قال الله إن الصفا، وضح له عمران، قال: غبتم وحضرنا وشهدنا وسمعنا وبلغنا إليكم، لا تقولوا ما نبغى السنة، حدثنا بالقرآن. لا لا لا لا، لابد من السنة. واضح ولا مواضح يا إخوتي؟ السنة هي القرآن، السنة هي الإسلام، والإسلام هو السنة. رحم الله البربهاري، وضح لنا، أليس كذلك؟ ورحم الله الشافعي، هذه كمال كلمة الشافعي. إذن القسم الأول إيش قلنا؟ يوضح. والقسم الثاني ما جاء مطابق للقرآن، جاءت أحاديث موافق للقرآن. أقيموا الصلاة، وقال الرسول: أقيموا الصلاة. الزكاة الزكاة، الأمانة الأمانة، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فجاءت الأحاديث تأمر بأداء الأمانة، أد الأمانة إلى من ائتمن. إذا مرادفة إيش للقرآن؟ الأولى مفسرة، والثانية إيش؟ مرادفة. والثالثة زيادة عما في القرآن. جاءت في القرآن أشياء، وجاء في القرآن زيادة، أليس كذلك؟ جاء في القرآن إيش؟ زيادة. مثلا جاءت المحرمات: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وخالاتكم وعماتكم وبنات الأخ وبنات المحرمات العشر المعروفة، أليس كذلك؟ وأمهات نسائكم، أم المرأة محرمة وكذا ولا لا؟ المحرمات هذه العشر الذي ما يجوز نكاحها. جاءت في السنة: لا يجمع الرجل بين المرأة وإيش؟ وعمتها، ولا بين المرء ما هي في القرآن. جاءت في إيش؟ زيادة عما في القرآن. والله ما يجمع الرجل بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. زيادة ما في القرآن. وفي أشياء كثيرة ذكرها الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى في كتابه إيش؟ الرسالة. نرجع يا طلبة العلم. لكن الشاهد هنا أن القرآن، السنة تنقسم إلى كم قسم؟ 3 أقسام عرفناها. هنا قال: اعلم أن الإسلام هو السنة، ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر. والله ما يمكن. فمن السنة لزوم الجماعة، واضح ولا لا؟ لزوم إيش؟ الجماعة، جماعة المسلمين. ومن هي الجماعة؟ الجماعة هم الصحابة رضي الله عنهم، أول جماعة جاءت في الإسلام، ثم من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رضوان الله عليهم من التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين حتى يرث الله الأرض ومن عليها. ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة. اسمع نعطي واحدة من الشيعة. ولا تزال طائفة من أمتي على الحق إيش منصورة إلى يوم القيامة والله هم الجماعة أليس كذلك ولا لا؟ الذين إيش كما قال الله عز وجل في القرآن والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإيش بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحت النار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه. والله رضي الله عن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أليس كذلك؟ فهؤلاء الرافضة خوارج وهؤلاء الخوارج خوارج. كل من خرج عن منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم فهو والله من الخوارج شاء أم أبى. من خرج عن هذه الجماعة المستمرة إلى يوم القيامة والله خرج من الجماعة. ومن شذ في النار. قال فمن رغب عن الجماعة وفارقها فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. كأنه قال هذا الإسلام خلاص خرجنا أليس كذلك؟ وكان ضالا مضلا. رأي والأساس اقرأ. والأساس الذي تبنى عليه الجماعة هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله ذكرهم أصحاب رجل. نعم. ورضي الله عنهم أجمعين وهم أهل السنة والجماعة. فمن لم يأخذ عنهم فقد ضل وابتدع وكل بدعة ضلالة والضلال وأهله في النار. والضلالة وأهلها عندك والضلال وأهله والضلال وأهله والضلالة وأهلها نورب الحديث كله إيش كل ضلالة في النار. جيد. قالك وهم أهل السنة والجماعة. وهم أهل السنة إيش قيدوا والجماعة أليس كذلك؟ أهل السنة يعني أصحاب السنة الذين رفعوا رؤوسهم بالسنة أليس كذلك؟ وقالوا نحن من أهل السنة والجماعة. الجماعة الصحابة ومن تبعهم بإيش بإحسان إلى يومنا هذا. نعم. هات يا بني اقرأ. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا عذر لأحد في ضلالة ركبها حسبها هدى ولا في هدى تركه حسبه ضلالة. فقد بينت الأمور وثبتت الحجة وانقطع العذر. وذلك أن السنة والجماعة قد أحكم أمر الدين كله وتبين للناس فعلى الناس الاتباع. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. هكذا انظر هذه القولة لعمر وإن كانت وردت بإسناد ضعيف لكن الواقع حقيقة يقول لا عذر لأحد في ضلال ركبها حسبها هدى. ما يمكن لأنه لا يمكن للإنسان أن يعمل عملا إلا على بينة. لا يمكن للإنسان أن يعمل عملا إلا على إيش إلا على بينة ودليل واضح. وهذا لابد فيه من الرجوع إلى أهل العلم الرجوع إلى كلام الله وكلام رسوله. ما لك عذر يا أخي أبدا يفعل شيء ويمشي عليه ركبه. أقول لك لا عذر لأحد في ضلالة ركبها. ما معنى ركبها؟ يعني سار عليها ومشى عليها. إذا لا بد من البيان. أهل العلم يبين ويوضح والثاني يأخذ كما قال ربيعة شيخ مالك. إيش قال ربيعة شيخ مالك رحمه الله؟ قال الناس في حجور علمائهم كالأطفال في حجور أمهاتهم. أليس كذلك؟ الجهل ما يدري لكن العالم يبين له. ولو ردوه إلى الله وإلى الرسول لعلمه الذين يفتنون. لا بد من الرجوع إلى العلماء والراسخين. وإن الله والله حافظ هذا الدين يخرج له في كل زمان من أهل العلم من يبينون معالم المعالم الواضحة، معالم الطيبة الصحيحة التي يسير الناس عليها، معالم واضحة. سبحان الله العظيم، كما قال الإمام أبو محمد رحمه الله تبارك وتعالى: من عذيري من أناس جهلوا ثم رأوا أنهم أهل نظر، ركبوا الرأي عنادا فسروا في ظلام تاه فيه من عبر، وطريق الرشد نهج مهيع مثل ما أبصرت في أفق القمر، وهو الإجماع والنص الذي جاء فيه من كتاب الأواثر، وهو الإجماع والنص الذي جاء فيه من كتاب الأواثر. طريق الرشد نهج مهيع، يبغى له دراسة، ندرس كتاب والأثر والإجماع. الأثر معناه إيش؟ حديث، أليس كذلك؟ الأثر والخبر والحديث بمعنى، وهو السنة التي وردت عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. إذن هنا إيش قال؟ قال: فقد بينت الأمور وثبتت الحجة وانقطع العذر. ما فيش أبه يا عبد الله، إياك أن تعمل عملا على جهل، لابد تعمل عملا عليه، كما قال ابن القيم في كتابه الفوائد، أليس كذلك؟ ماذا قال ابن القيم في كتاب الفوائد؟ قال: إن قلت فقل بعلم، وإن عملت فاعمل بعلم، وإن رجعت فارجع بعلم، وإن ذهبت فاذهب بعلم، وإن فعلت فافعل بعلم. لا بد من العلم، أليس كذلك؟ لا، والعلم نور والجهل إيش؟ ظلام. نسأل الله أن يجيرنا وإياكم من الجهل. وأعظم العلم معرفة كلام الله وكلام رسوله، هذا أعظم العلم. ما هو الحذلقة والفذلقة؟ عرفتم الحذلقة والفذلقة والفلسفة والفلسفة والهرطقة؟ نعرف الهرطقة كلام فارغ ما له صالح. العلم قال الله قال رسوله، العلم قال الله قال رسوله، قال الصحابة ليس خلف فيه. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه؟ هذا هو العلم، قال الله قال إيش رسوله، قال الصحابة وليس خلف فيه. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه؟ يجي قول الرسول يقول: لا والله أنا مالك. يجي قول الرسول يقول: أنا حنفي. حنفي والرسول إيش هو، حنفي ولا مالكي؟ أبو حنيفة قبل الرسول ولا الرسول قبل؟ تبه. ولذلك في المذاهب المتعصبة، الحمد لله ما عندنا تعصب، أليس كذلك؟ نأخذ بكلام الله وكلام الرسول، ما عندنا تعصب، الحق نمشي معه أينما وجدناه. قال المتعصبة من المذاهب، قال المتعصبة من المذاهب إيش قالوا؟ قال: لو أتتني مئة من الأحاديث رواها الثقة. طيب وإيش بعدين؟ لو أتتني مئة من الأحاديث رواها الثقة ثم أتاني قول الإمام لقدمته. شفتم كيف وصل به الأمر؟ هذا قاله، بارك الله فيك، هذاك الرجل اللي اسمه الفلاني في كتاب إيقاظ الهمم أولي الأبصار، في كتاب إيقاظ همم أولي الأبصار للفلاني، هذا قديم قرأته في ترك إيش تعصب للمذاهب، تكلم كلام قديم، هذه ترى محفوظات قديمة. إيش قال؟ قال: لو أتتني مئة من الأحاديث رواها الثقة ثم أتاني قول الإمام لقدمته. ضلال ولا مو ضلال؟ والله ضلال. ما نقدم على قول الله وقول الرسول أحد كائنا من كان. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، وكذا ولا لا؟ سورة الحجرات أليس كذلك؟ تحفظونها. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. الله أكبر، يمكن نقدم كلام أحد؟ الله ينهانا، والله ما يجوز نقدم. هذا الصحيح. إذن هنا قال: لا، فقد بينت الأمور وثبتت الحجة وانقطعت العذر، وذلك أن السنة والجماعة قد أحكم أمر الدين محكم قواعد وأسس، نعم أمر الدين كله، وتبين للناس فعلى الناس الاتباع، نعم وإيش فعلى الناس إيش الاتباع وترك الابتداع، نعم اقرأ. واعلم رحمك الله أن الدين إنما جاء من قبل الله تبارك وتعالى، لم يوضع على عقول الرجال وآرائهم، وعلمه عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا تتبع شيئا بهواك فتمرق من الدين فتخرج من الإسلام، فإنه لا حجة لك، فقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته السنة وأوضحها لأصحابه وهم الجماعة، وهم السواد الأعظم، والسواد الأعظم الحق وأهله. جيد. قال اعلم أن الدين إنما جاء من قبل الله، أليس كذلك ولا لا؟ إن الدين عند الله الإسلام، جاء الحمد لله من علينا وجاءنا بهذا الدين، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أعظم عصور الإسلام والله 23 سنة زمن تنزل الوحي، منذ بعث المصطفى حتى توفي كمل الدين، رب الناس عليه، رب إيش؟ ربي الناس عليه صحابة، وكانوا أبر الناس قلوبا وثبتوا على هذا، أليس كذلك ولا لا؟ بين الله لهم ورباهم ورفع الله بهم منارة الإسلام، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أعظم عصور الإسلام، إن لم نكن على هداهم والله نظن. هذه 23 سنة هي إيش؟ هي قدوتنا وإمامنا. نعود إلى الوحيين، الوحيين والوحي بعد 23 سنة انقطع الوحي ولا ما انقطع؟ ما فيش، انتهى، انقطع الوحي، فلا بد من دراسة القرآن والسنة اللذان تبين في هذه المدة الجيدة. أعظم عصور الدنيا وأعظم سنوات الدنيا كلها عن بكرة أبي هذه السنوات المباركة، ونهتدي بهديها نسير عليها، أليس كذلك ولا لا؟ إذا رأى الإنسان النور يمشي يبتعد، نعم. إذن إيش قال هنا؟ إنما جاء الدين من قبل الله ولم يوضع على عقول الرجال وآرائهم، سبحان الله العظيم، ما وضع على عقول الرجال وآرائهم أبدا، ما جاء يوافق أهواءهم، ولو اتبع الحق أهواءهم لإيش؟ لفسدت السماوات والأرض، الحق من الله، سبحان الله العظيم، والله نور عظيم نراه في في في في قلب الفاروق رضي الله عنه، في قلب الفاروق جاءت مسائل من الفاروق وافقه عليها الله جل وعلا، هذا يدل على إيش؟ على أنه لا بد من اتباع الوحي، ما علمنا ذلك إلا من الوحي، ما علمنا أن القرآن في بعض المواقف نزل على إيش؟ رأي عمر، إلا بالقرآن، إلا من الوحي، لما جاء الرسول وقال أنه قال له الرسول، قال عمر للرسول لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى، فنزلت الآية ولا ما نزلت؟ نزلت، لو حجبت نساءك من غيرته، من غيرته ولا لا؟ من غيرته ولا من غيرته؟ قال يا رسول الله يدخل عليك البر والفاجر، كان أول ما في حجاب، أليس كذلك ولا لا؟ ما في حجاب، يجي الرجل عند بيت الرجل يفتح الباب ويدخل، يبغى الرسول صلى الله عليه وسلم، الزوجة في قدامه والرجل قدامه، كما عند الفسقة الآن، أليس كذلك؟ ما عندهم حجاب، ما عندهم حجاب، أليس كذلك؟ والحجاب والله صون للمؤمنة، أليس كذلك؟ وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن إيش؟ من وراء حجاب، يحلق العلمانيين ويحلق حتى تخرج المرأة إيش؟ سافرة من غير حجاب، سبحان الله العظيم. قال لو حجبت نساءك يدخل عليك البر الفاجر، أليس كذلك؟ يدخل البر معروف، أليس كذلك؟ والفاجر يدخل، أها يدخل ينظر، كل واحد يدخل ينظر، البر يدخل ينظر والفاجر يدخل، لكن الفاجر في قلبه إيش؟ مرض، ما تعرفه من عينه إلا إذا نطق بلسانه، أليس كذلك؟ قد ينظر نظر إيش؟ شهوة ولا لا؟ قد ينظر نظر شهوة. نسأل الله أن يحفظ علينا أبصارنا، والعين تزني. فغيرة على نساء النبي قال لا، حجبت نساءك، فأنزل الله يوافق عمر رضي الله تبارك. إذا الإسلام يدعو إلى مكارم الأخلاق ولا لا؟ يحث عليها والشيء الطيب. فجاء عمر هنا وقال يا رب حجبت نساءك. إذا جاء القرآن يوافقه، والقرآن يأتي بالحق، يأتي بإيش؟ بالحق. هنا إيش قال؟ قال الإسلام لم يأتي، الدين لم يأتي على عقول الرجال وآرائهم، وعلمه عند الله وعند رسوله، فلا تتبع شيئا بهواك. فهمت يا عبد الله؟ لا تتبع شيئا إيش؟ لا بد من دليل، من علم كما قلنا، فتمرق من الدين. ايش معنى تمرق؟ تخرج من الدين كما ورد في الحديث. من يعرف الحديث؟ ها؟ يمرقون من الدين، أليس كذلك؟ كما فالشيخ يمسك هذه العبارة، قال فتخرج من، فإنه لا حجة لك، فقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته السنة وأوضحها لأصحابه وهم الجماعة وهم السواد الأعظم حقيقة في زمنهم، والسواد الأعظم في كل زمان، الحق وأهله. في فنجان لك الله خير، حطه. والحق أي الحق وأهله، فمن خالف أصحاب رسول الله في شيء من أمور الدين فقد كفر. كفر هنا كفر ينبغي أن يحمل على الكفر إيش؟ الأصغر، ليس الكفر الأكبر. نعم، فأما من خالف أركان الإسلام فهذا كافر كفرا أكبر لا إشكال، لكن من خالف شيئا. نعم، ثم أعلم أن الناس، اقرأ. واعلم أن الناس لم يبتدعوا بدعة حتى تركوا من السنة مثلها، فاحذروا المحدثات من الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، والضلالة وأهلها في النار. جيد، هذا تحذير من إيش؟ من البدع، من البدع، لأن كل بدعة إيش؟ ضلالة. أن الناس لم يبتدعوا. طيب ما هي البدعة؟ البدعة ضد السنة، وهي ما أحدث من كلام، ما أحدث شيء يخالف السنة. إذا أحدث شيء في الدين، أما في الدنيا شيء آخر، هذا بدعة، أليس كذلك ولا لا؟ هذا في الدنيا، لكن وسيلة هذا البيان، هذه بدعة، هذا الجوال بدعة، أليس هذه بدعة دنيوية؟ في بدعة دينية وبدعة دنيوية. البدعة الدنيوية شيء آخر، ما لها، هذه حسب المصلحة، لكن البدعة الدينية هي التي إيش؟ تحرم، يحرم للإنسان أن يتكلم في الدين أو يحدث في الدين شيئا لم يأتي عن الشارع. لم يبتدع الإنسان بدعة إيش؟ قط، حتى تركوا من السنة مثلها، لأن السنة فيها إيش؟ فيها كفاية، والله السنة فيها كفاية. ما أسعد الرجل الذي يدرس السنة. البخاري كم حديث فيه؟ أكثر من 4000، كلها سنة، أليس كذلك؟ مسلم مثله، أبو داود مثله، الترمذي مثله، النسائي، كل واحد جمع من السنة. ووالله جمعت أقوال المصطفى صلى الله عليه وسلم، ما بقي حديث لم يجمع. يبغى لنا دراسة، أليس كذلك؟ يبغى لنا إيش؟ تعلم وتعليم، حتى نفقه السنة، نجلس عند العلماء وندرس السنة، والله تهدينا السنة هداية، والبدعة إيش؟ ضلالة، البدعة خلاف السنة، فما ترك الناس ما ابتدعوا بدعة حتى تركوا السنة، ولا تأتي البدع إلا بترك إيش؟ السنة. ما تأتي البدع إلا بترك السنة. أما إذا جيت مع السنة الحمد لله تكفي، يعني كالظلمة والنور، كالعافية والمرض، كالعافية وإيش؟ المرض. السنة عافية وصحة، صحة إيمان، صحة جسد، وصحة عقل. الله أكبر. والبدعة إيش؟ مرض، مرض عقل ومرض نفس ومرض جسد، والله مرض جسد. سبحان الله العظيم. لا إله إلا الله. رحم الله الشافعي، قال كلمة عظيمة، قال كلمة عظيمة رحم الله الشافعي، قال: ما دخل أحد التصوف أول النهار إلا ذهب عقله آخر النهار. مرض ولا ممرض في العقل؟ سمعتم الصوفية إيش يقولوا ولا ما سمعتم؟ ها؟ عرفت كيف يذكر الله ولا ما عرفتموه؟ إيش يقولوا؟ هو هل هذا هل هذا هل هذا عقل يا جماعة ولا جنان؟ هذا خبال. هم يرونه ما شاء الله ذكر، يرونه ذكر ولا ما يرونه؟ صحة وعقل وارقص ها مع الرقص يرونها، أليس كذلك ولا لا؟ وهي إيش؟ جنان وهبال، جنان ولا هبال، أليس كذلك ولا لا؟ والله يضحك علينا الغرب. أضروا بالإسلام، أضروا ولا ما أضروا؟ أضروا ولا ما أضروا؟ كنت في السودان، ذهبت للسودان في دعوة، أليس كذلك؟ في الخرطوم في منطقة يسموها حمد النيل، في الخرطوم في منطقة يسموها إيش؟ حمد النيل. في كل جمعة بعد العصر يجتمع أصحاب المسابح الكبيرة، فهمت ولا؟ ها؟ وأصحاب الرقص، وتجدهم يرقصون ويهتزون ويرتفعون ويميلون، وتجد المستشرقين والغرب يصوروا في الفيديو، يظن هذا الإسلام. شوف، ويرحبوا إلى أهلهم، وانظروا المسلمين كيف يفعلوا في السودان في الخرطوم بالوثائق. أضر بالإسلام ولا ما أضر؟ هذا الإسلام لا. هل كان المصطفى يرقص هكذا؟ اخبروني يا جماعة، يا ختمية، يا تيجانية، يا قادرية، يا رفاعية، يا نقشبندية، هل كان الرسول يفعل ذلك؟ حاشا وكلا، حاشا. كان الرسول يعلم أصحابه ويفقههم، أليس كذلك؟ ويربيهم ويزكيهم، أليس كذلك؟ ويعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل إيش؟ لفي ضلال مبين، أليس كذلك ولا لا؟ هكذا الإسلام يربي الناس على أخلاق العالية. ولذلك قال السلف رضي الله عنهم: السنة من أمر السنة على قلبه ولسانه نطق بالحكمة، ومن أمر الهوى على قلبه ولسانه نطق بإيش؟ بالبدعة. نسأل الله أن يجعل السنة أحب إلى قلوبنا. قال: فاحذر المحرمات من الأمور، احذر المحرمات، كل ما حرم الله جل وعلا، وأعظم المحرمات ما هو؟ الشرك، ثم البدعة، ثم بعد ذلك الذنوب الكبائر. أعظم المحرمات ما هي؟ الشرك. وقال العلماء: هل الشرك أعظم أو القول على الله بغير علم أعظم؟ ليس كذلك ولا لا؟ وأن تقولوا على الله إيش؟ ما لا تعلمون، جاء به بعد ذلك، لكن القول على الله، قال لأنه قال: ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب. أوه، يدعى الإسلام يعني. إذن الشرك والقول على الله بعلم، قتل النفس والمحرمات والبدع، أليس كذلك؟ كلها. قال: احذر المحرمات، المحرمات كثيرة، محرمات اعتقاد، ومحرم قول، ومحرم عمل. المحرمات إما تكون في إيش؟ في العقائد، وإما أن تكون في الأقوال، وإما أن تكون في إيش؟ في الأعمال، هذه المحرمات. نعم، فإن كل محدثة، واحذر صغار المحدثات. يلا اقرأ. واحذر صغار المحدثات من الأمور، فإن صغار البدع تعود حتى تصير كبارا، وكذلك كل بدعة أحدثت في هذه الأمة كان أولها صغيرا يشبه الحق، فاعتبر بذلك من فاعتبر بذلك من دخل فيها. فاعتبر كيف؟ فاعتبر أو أنا عندي لا ما هو فاعتبر عندي فاغتر بذلك من دخل فيها، يعني جاء الصغيرة واغتر بها، كأنه عندي اللفظة إيش تقول؟ فاغتر بذلك من دخل فيها. حسن تصلح، يعني لما يقول احذر صغار المحدثات والبدع، لا تستهين، لا تستهينوا ببدعة قد يمشي عليها الإنسان فترسخ في قلبه ويأتي الشيطان وإيش ويزينها، يأتي الشيطان فيزينها ويحسنها ويضبطها ويجيب لها وجه مشرق. آه أليس كذلك؟ المظاهرات الآن بدعة ولا سنة؟ بدعة ولا سنة؟ المظاهرات بدعة ولا سنة؟ زينها الشيطان في قلوبه، حسنها، أليس كذلك؟ ولذلك شوف فرق بين السني والبدعي. ما هو الفرق بين السني والبدعي؟ السني يتبع السنة، يجعلها أساس في حياته ثم يستنبط منها، يستفيد منها. البدعي لا، يأتي للبدعة يجعلها أساس في حياته ثم يأتي بالأدلة يريد أن تطابقها، أليس كذلك ولا لا؟ يأتي بالبدعة تكون صغيرة تستحسن في قلبه، لماذا؟ جهل السنة وركب البدعة، جاءت البدعة صغيرة دخلت في عقله استحسنها. ولذلك إيش يقول إمام مالك؟ من ابتدع بدعة في الإسلام ورأى أنها حسنة، ورأى أنها إيش؟ حسنة، فقد زعم أن محمد خال الرسالة، انتهى ديركت زي ما يقولوا، عرفت ديركت هنا بعد تغري مباشرة. لابد من السنة تجعلها في ديدنك، إذا جاءت البدعة لا تقبلها، وقف. جاء شيء محدث، المظاهرات نازلة ولا ما هي نازلة الآن؟ محدثة ولا ما هي محدثة؟ والله محدثة، ما كانت في عهد الرسول، جاءت من الغرب أليس كذلك ولا لا؟ جاءت من إيش؟ من الديمقراطية، تعرف الديمقراطية ولا ما تعرفونها؟ مذهب ولا ما هو مذهب؟ مذهب في عندنا، ما عندنا ديمقراطية، ما معنى الديمقراطية؟ ما معنى الديمقراطية؟ حكم الشعبي للشعبي، وكذا لا؟ ومن هذا الشعب؟ من هو هذا الشعب؟ وريني هذا الشعب، هذا الطاغوت الذي يحكم. الحاكم والله الذي نزل لنا الكتاب والقرآن يحكم، وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، أليس كذلك ولا لا؟ لماذا يقولون ديمقراطية؟ الإخوان المفلسين يقولون ديمقراطية ولا ما يقولون؟ يقول نريدها ديمقراطية، قاتلهم الله أن يؤفكون، بدل يقولوا نريدها سنية نبوية على منهاج صحيح، أليس كذلك ولا لا؟ قالوا نريدها ديمقراطية، الله أكبر، إرضاء للغرب، أليس كذلك؟ إرضاء للغرب، موافقة للغرب، تقريبا للغرب. ما كهاكم، ما أنتم مكرهون، لو جاء الغرب حق عليكم بالقوة استعينوا بالله، أليس كذلك ولا لا؟ والله ما الغرب ما يتداخل فيه إلا إذا إيش مثل الشيطان، كما قال الشيطان إيش قال؟ وما كان لي عليكم من سلطان إلا إيش؟ أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوم أنفسكم. الشيطان إيش يقول؟ والله يتكلم ولا ما يتكلم؟ وقال الشيطان لما قضي الأمر، الله أكبر، لما قضي الأمر يوم القيامة انفصل خلاص، فريق في الجنة وفريق في السعير، قام الشيطان يخطب فيهم، قال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، أيوة زينت لكم، الله سلطني عليكم، ربي أنظرني إلى يوم يبعثون، لئن أخرتني لأحتنكن ذريته، الله أكبر. وسواس الشيطان. جاءتهم الديمقراطية من وسوسة شياطين الإنس، وهكذا ولا لا؟ الآن ثورات قائمة، مظاهرات، والله والله قلبي يندى من الداخل. أرى أمة الإسلام في مصر، في المغرب، في تونس، حتى الآن ما استقرت الأوضاع أبدا ولا تستقر، حتى حتى حتى يرتوي أبو مرة من دماء المسلمين من جهلهم وضلالهم، بدل أن يعودوا إلى الله ويدرسوا في كل مسجد، يتدارسوا دين الله وشرع الله وكلام الله وكلام رسوله صلوات الله وسلامه، يتخبطوا هذا التخبط. أليس كذلك؟ يتخبطون ولا ما يتخبطون؟ قالوا ثورة، الآن بيقيموا ثورة في مصر الآن، أليس كذلك؟ لأنه بين مرسي وشفيق، كذا ولا لا؟ بين مرسي وشفيق، قالوا الإخوان ما نبغى، وقال شفيق نبغى، يلا ضربوا طاحنوا قاتلوا. ومن الذي يثيرها؟ الماسونية، والله ودهم يتقاتلوا، يدلوا ويبذلوا كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. نسأل الله أن يطفئ هذه الفتن، والله نتمنى أن تطفأ هذه الفتن ويعيش الناس في أمن ويعبدوا الله وينشروا دين الله ويتعلموا دين الله. نسأل الله أن يصلح حال المسلمين، قولوا آمين. طيب إيش قال؟ قال واحذر صغار المحدثات من الأمور، فإن صغار البدع تعود حتى تصير كبارا، مثل الشجرة، شجرة أول ما تكون صغيرة مكذا ولا لا؟ النبتة تكون أي صغيرة تقطع، لكن لما تكبر تكبر تحتاج إلى فأس، ما يمكن تقلعها، يمكن تقلعها بصعوبة جدا لما تكبر. فكذلك البدعة إذا رسخت في القلب تكبر تتشعب تمسك، وأي قلب أشربها نكتت فيه إيش؟ نكتة سوداء، نكتة إذا من الصغر مسكها تروح. وكل بدعة أحدثت في أول في هذه الأمة كان أولها صغيرا يشبه الحق، يشبه الحق، فاغتر بذلك من دخل فيها ثم لم يستطع المخرج منها، فعظمت وصارت دينا يدان به، صارت دينا يدان إيش به؟ أليس كذلك ولا لا؟ صارت مذهب، وصارت طريق، كمذهب التشيع، مذهب الرفض، مذهب التحزب، مذهب كلها. فصارت دينا يدان بها، فخالف الصراط المستقيم، فخرج من الإسلام، إما خرج بالكلية، إلا خرج من إيش؟ بالكلية، هذه بدعته إذا كانت مكفرة، هذه كان إذا كانت بدعته إيش؟ مكفرة. وإما خرج عن جادة الحق، فهمت ولا؟ إلى جادة ضلالة، خرج من جادة الحق إلى جادة إيش؟ ضلالة. أضرب لكم مثالا ولا لا؟ كذا الخط يمشي مستقيم، مو الخط يمشي مستقيم كذا ولا لا؟ ونحن نمشي فيها كذا، السيارة تمشي كذا ولا لا؟ طيب إذا خرج شوية الكفر خرج قليل، يخرج عن خط قليل، يبغى يدردح شوية شوية، ها؟ ما زال هو شوية، ما زال في إيش؟ في السفلتة. فإذا خرج بالكلية انتهى، هذا خرج من الإسلام، خرج من الطريق المستقيم. وإذا خرج ما زال في الإسلام حتى يعود، إذا عاد من غير من هنا ولا هنا، من غير تطرف، لا إفراط ولا تفريط، لا تروح يمين ولا تروح شمال، وقف خلك في الوسط، امشي على سنن وعلى طريق وعلى هداية، هذا الصحيح. ما هو الطريق والسنن؟ والله كما قال ابن مسعود رضي الله عنه، الصراط المستقيم طرفه عندكم والطرف الآخر في الجنة، أليس كذلك؟ امشوا به، اسلكوا. نسأل الله أن يسلك بنا وإياكم طريق الحق. فخالف الصراط المستقيم فخرج من الإسلام، فانظر رحمك الله، اقرأ. فانظر رحمك الله كل من سمعت كلامه من أهل زمانك خاصة. كل من سمعته إيش كلامه؟ كلامه سمته. فانظر رحمك الله، كل من سمعت كلامه، سمعت أنت الفاعل وكلامه مفعول. نعم. فلا تعجلن ولا تدخلن في شيء منه حتى تسأل وتنظر هل تكلم فيه أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأحد من العلماء، فإن أصبت فيه أثرا عنهم فتمسك به، فتمسك به. أحسنت. ولا تجاوزه لشيء ولا تختار عليه شيء. ولا تختر في ألف، في ألف تختار. نعم. ولا تختر عليه شيئا. نعم. ولا تختر عليه شيئا فتسقط في النار. جيد. يعني إذا عرضت عارضة، جاءت نازلة من النوازل، أليس كذلك؟ استجد أمر من أمور، انظر، انظر للعلماء. قال كل من سمعت كلاما خاصة فلا تعجلا ولا تدخلا في شيء حتى تسأل وتنظر. جاءت نازلة، جاءت مسألة جديدة، أليس كذلك؟ لا، لا تتكلم فيها حتى تنظر هل تكلم فيها أحد من أصحاب النبي. ابحث، فتش. أو أحد من العلماء، أليس كذلك؟ أو أحد من إيش؟ العلماء. الله أكبر. يعني كما يقولون لا بد أن لا تتكلم في مسألة حتى تجد لك إماما فيها قبلك، سبقك الناس، سبقك، وانظر الدليل حتى لا تمشي على إيش؟ على ضلالة، تمشي على هداية. سبحان الله. فإن أصبت فيه أثرا أو لا تتكلم. إذا جاءت نازلة، وإذا جاءت مسألة نزلت بك نازلة ونزلت بك شيء، فلا تتكلم حتى تنظر هل لك فيه. إن استطعت، كما يقول شيخنا ابن باز رحمه الله، إن استطعت أن لا تتكلم بكلام إلا بدليل، أليس كذلك؟ فهذا أفضل. ما عندك تعلم، العلم نور، والعلم بإيش؟ بالتعلم. كل ما تعلمت كل ما تزداد فهم. أسأل الله أن يجعل العلم الحق ربيع قلوبنا، نزداد العلم، نشوف تدرس العلماء. قال فإن أصبت فيه أثرا عنهم فتمسك به ولا تجاوزه لشيء ولا تختر عليه شيئا. إذا وجدت السنة فالزم، عرفت فالزم، متى ما تبين لك السنة واضحة كالشمس في رابعة النهار، آية من كتاب الله أو سنة ثابتة من رسول الله، هذا تمسكها. جيد. نعم. قال فتسقط في النار. نعم. واعلم أن الخروج عن الطريق على وجهين، أما أحدهما فرجل قد زل عن الطريق وهو لا يريد إلا الخير فلا يقتدى بزلله، فإنه هالك، ورجل عاند الحق وخالف من كان قبله من المتقين فهو ضال مضل، شيطان مريد، مريد، شيطان مريد، حقيق على من عرفه أن يحذر الناس منه ويبين لهم قصته لئلا يقع في بدعته أحد فيهلك. قال اعلم أن الخروج عن الطريق على وجهين، عن الطريق إيش؟ المستقيم، عن الطريق إيش؟ الصحيح. الخروج عن طريق عن الحق، الخروج عن الحق أحد أمرين، إما خرج عن جهل، أليس كذلك ولا لا؟ إما خرج إيش؟ عن جهل، فتنتبه لا تتابعه. من أخطأ في مسألة من المسائل إياك أن تمشي في خطأه، لابد تمشي على الحق. أو خرج معاند، أو خرج إيش؟ معاند ومكابر، فهمت ولا؟ نقول يا رجل الحق هكذا يكابر، إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم إيش مقتدون، قال شيوخنا كذا، علماؤنا قالوا كذا، صوفي نشأ على الصوفية وكذا ولا لا؟ وهل هرطقة؟ قلنا له يا أخي ترى الصوفية باطلة، إن كان والله رح للصوفية عن جهل وما هو داري يرجع يرجع، أليس كذلك ولا لا؟ وإن كان لا والله عن عناد ومكابرة هذا ما يرجع، أليس كيف ولا لا؟ فأنت لا تتبع من أخطأ، الخطأ لا يتبع أصلا، وإنما يتبع الحق. والحق أين هو؟ في الكتاب والسنة. الحق أين هو؟ في الكتاب والسنة. الخطأ إذا أخطأ الشخص، وكما قلنا أليس كذلك، قلت قبل كذا، إما أن الرجل يمشي على المنهج الصحيح ويخطئ، يمشي على المنهج إيش صحيح، ماشي على طريق السلف والمنهج وأخطأ خطأ، اجتهد اجتهادا فأخطأ وتبين لك الصواب في هذا الخطأ، إياك أن تروح للخطأ تقول عشان نعالم عشان نعلم المنهج، لا خذ الحق. وإما أن يمشي على غير صراط المستقيم، يمشي على ضلالة أصلا، أسس مذهبه ومنهجه على غير الكتاب والسنة وإنما على الهوى، فهذا لا تتبعه مطلقا أبدا. نسأل الله أن يفقهنا وإياكم في الدين. نعم قال واعلم أن الخروج على، ورجل قد زل عن الطريق وهو لا يريد إلا إيش الخير، أليس كذلك؟ فلا يقتدى بزلله، فلا يقتدى بإيش بزلله أو لا يقتدى بخطئه، أليس كذلك؟ ورجل عاند الحق وخالف من كان قبله من المتقين فهو ضال مضل، شيطان مريد في هذه الأمة، حقيق على من يعرف أن يحذر الناس منه ويبين لهم قصته لئلا يقع في بدعة أحد فيهلك ويضل معه. واعلم رحمك الله، واعلم رحمك الله أنه لا يتم إسلام عبد حتى يكون متبعا مصدقا مسلما، فمن زعم أنه قد بقي شيء من أمر الإسلام لم يكفيناه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يكفوناه، ها ضم الياء ولا فتحة؟ يكفيناه، ها فيها ياء، يكفيناه، نعم، فقد كذبهم وكفى بهذا فرقة وطعنا عليهم، فهو مبتدع ضال مضل محدث في الإسلام ما ليس منه. أيوة، لا يتم إسلام عبد حتى يكون متبعا مصدقا مسلما، متبعا ومصدقا، أليس كذلك ولا؟ ومسلما بكلام الله وكلام رسوله. فمن زعم أنه بقي شيء من أمر الإسلام لم يكفيناه أصحاب رسوله فقد كذبوا. أذان؟ طيب، يؤذن الأذان ثم نتمم إن شاء الله. سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء وأكرم المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه. معاشر الإخوة، نتمم هذه الفقرة التي هي يقول فيها الشيخ أبو محمد الحسن البربهاري رحمه الله: اعلم رحمك الله أنه لا يتم إسلام عبد حتى إيش يكون مسلما متبعا ومصدقا مستسلما تاما كاملا، وفلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك إيش فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا. عرفت حرج؟ أي في القلب شيء ما ينبغي مما قضيت ويسلموا تسليمه إذا جاء كلام الله وكلام رسوله. فمن زعم أنه بقي شيء من أمر الدين أو من أمر الإسلام لم يبينوه أصحاب الرسول ولم يبلغوه، أفضل البشرية صحابة الرسول، بلغونا أليس كذلك ولا لا؟ والله بلغوا، ما تركوا شيئا إلا وبلغوه، والمصطفى صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا إلا وبلغه، الذي أنزل عليه بلغه، والصحابة لما سمعوا من الرسول بلغوا ما تركوا شيئا. سبحان الله العظيم. أعظم أمانة في أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، من طعنهم فقد طعن الإسلام، من تكلم في الصحابة فقد تكلم في الإسلام. هذه قصة، جاءني رافضي إيراني في المدينة وقال يا شيخ أنا أبغى أناظرك. قلت له تناظرني؟ قال لي نعم. مرحبا، إيش عندك؟ ماذا تريد؟ ماذا تريد؟ قال لماذا لا تقبل مذهبنا، مذهب الشيعة الإمامية الاثنى عشرية؟ لماذا أنتم يا علماء السنة كده تفرقونه؟ شفتم ولا لا؟ لماذا نحن على حق؟ تله جيد، اسمع يا عبد الله، أنت أمامي الآن، رأيت الرسول بعينك؟ قال لا ما رأيته. من رأه؟ أنا ما رأيته ولا أنت. من رأه؟ صحابة، وكذا ولا لا؟ من رأه الرسول؟ الرسول جاءنا بوحي من الله، القرآن. تنكر القرآن؟ تنكر أن الرسول أرسل من الله؟ قال لا ما أنكر، أشهد أن محمد والكعبة والصلاة والإسلام. طيب تعال نحن في الإسلام، هذا حقك، إلا ما استسلمت حتى الآن. هل رأيت الرسول؟ قال لا. من رأاه؟ من سمعه؟ الصحابة. وهكذا ولا لا؟ الصحابة كلهم رضي الله عنهم هم الذين سمعوا والذين رأوا ومشوا ومسكوا يده وقبلوا وصافحوا، وكذا ولا لا؟ نحن ما رأيناه. طيب كيف جاءنا الإسلام؟ عن طريقه، هم الذين رأوا وبلغوا، ثم هم عن بكرة أبيهم كلهم من أولهم إلى آخرهم رضوا بعد رسول الله أبو بكر ثم عمر. أنتم قلتوا لا، الصحابة كلهم كفروا وقالوا كذا ولا لا؟ وأبو بكر وعمر كفار، تقولوا هذا ولا ما تقولوه؟ لا تنكروا، عندكم فقية؟ أصرح بين. مسكين ما عرف يتكلم، والله الذي لا إله إلا هو يشهد عليه ربي، ما استطاع أن يتكلم، مفخفخ، حط عمه من آياتهم من قلت له يا ولدي انتبه يا عبد الله، أنت على ضلالة، الصحابة كلهم ضلوا، أنتم مهتدون؟ ما يمكن، رضوا كلهم أبو بكر، هم الذي جاء الإسلام من طريقه. ولذلك إيش قال أبو زرعة؟ من طعن في الصحابة فهو حق بالطعن، وهو والله متهم على الإسلام، لأن الإسلام هو الدين والصحابة هم الشهود. الصحابة هم إيش؟ شهود، هم الذين سمعوا وشهدوا لما بلغهم الرسول. فمن طعن في الشهود فقد طعن في إيش؟ في الإسلام. قلت له راجع نفسك، مسكين ما عنده، ما عندهم علم، ما عندهم إلا الجهل والضلال. فهمتم ولا لا؟ علينا إذن إيش قلنا هنا؟ قال الشيخ فمن زعم أنه بقي شيء من أمر الإسلام أو الدين لم يبينوه أصحاب الرسول فقد كذبهم، وكفى بهذا فرقة وطعنا عليهم، وكفى بهذا ضلالا وكفرا وزندقة، فهو مبتدع ضال مضل محدث في الإسلام بما ليس منه. من طعن في الصحابة فقد طعن في إيش؟ الإسلام. نكتفي بهذا إن شاء الله إلى غد، حتى نأخذ بعض الأسئلة التي أراكم ما شاء الله أتيتم بها. نعم يا يلا اقرأ كم سؤال. أحسن الله عليكم. يقول السائل: بارك الله فيكم يا شيخنا، أشهد الله ومن حضر أني أحبكم في الله، هل الأثر الذي أورده المصنف عن عمر بن الخطاب لا عذر لأحد ينفي العذر بالجهل بالإطلاق، حيث جاءت كلمة ضلالة نكرة، وجزاكم الله خيرا؟ أعيد السؤال، أعيد السؤال. هل الأثر الذي أورده المصنف عن عمر بن الخطاب لا عذر لأحد ينفي العذر بالجهل بالإطلاق، حيث جاءت كلمة ضلالة نكرة، وجزاكم الله خيرا؟ هو لا عذر لأحد، لا عذر لأحد ركب ضلالة، ينقسم إلى قسمين كما بينها في الأخير. إما أن يكون ركبها عن جهل فهو ضال لا يتبع، ما له عذر، يعني مخطئ. وإما أن ركبها على العناد فهذا ضال مضل. الأول كما قال إيش في الفقرة الأخيرة لما قسمهم إلى اثنين، أليس كذلك ولا لا؟ أعيد العبارة الأخيرة، لما قسمهم إلى اثنين إيش قال؟ ها؟ لا عذرة فلا يخطئ، لكن قبلها إيش قال؟ واعلم أن الحق عن الخروج عن الحق، هذا هو لا عذر لأحد. إذا خرج الإنسان عن الحق، يعني إذا أخطأ، رأينا شخصا ما أخطأ، واحد من اثنين، فهمت ولا؟ وهذا الواحد من اثنين الخطأ خطأ لا يتبع فيه، ما لا عذر لأحد يمشي في الخطأ، لا عذر لأحد. إيش؟ لأنه إما أن يكون من من من من مشى في الخطأ على جهل، وإما أن يكون مشى في الخطأ على علم. الأول مخطئ فلا عذر لك تقول أبغى أتبعه، ما لك عذر له، هو مخطئ لا إشكال، ما يقبله الله منه. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه مسألة، صلى ثم جاء فسلم، مو كذا ولا لا؟ رجل صلى ثم جاء فسلم الرسول، قال له الرسول إيش؟ ارجع فصلي فإنك إيش؟ لم تصلي، يعني صلاة خطأ باطلة ما ينفع، وإن كان على جهل. قال له فرجع فصلي ثم جاء ثانية فقال ارجع فصلي فإنك إيش؟ لم تصلي، يعني صلاتك إيش؟ أها، يعني هنا الخطأ لا يتبع مطلقا، لابد نتبع الحق، والحق لا يعرف إلا بالعلم، الحق لا يعرف إلا إيش؟ بالعلم. فهذا الذي ما له عذر، هذا يعني لو صلى مليون صلاة على خطأ تقبل؟ ما يقبل، أليس كذلك ولا لا؟ والثاني المعاند المكابر، هذا ضال مضل، لو ركب الخطأ وعمل به عن عناد، هذاك الأول عن جهل لا عذر لأحد في اتباعه، وهذا ركب الحق عن عناد ومكابرة، هذا عليه إثم ووزر، أليس كذلك؟ كلاهما عمله مردود، فلا عذر لأحد أن يرى الخطأ ويمشي. طيب متى، كيف يزيح الخطأ؟ يزيحه بالعلم ويسأل الله له السداد. نعم. يقول السائل: هل من السنة التزام السنن الرواتب مع الفرائض في السفر؟ هل من السنة التزام السنن الرواتب؟ السنن الرواتب في السفر معفو عنها، ايش قال ابن عمر؟ لو كنت ايش؟ ها؟ لا، لو كنت مسبحا لأتممت، احسنت، لو كنت مسبحا لايش؟ بما ان الله قصر الصلاة على الاربعة على ايش؟ ركعتين، رخصة ولا ما هي رخصة؟ لما المسافر يصلي المفروض يصلي كم؟ لكن الله عز وجل عفى عنه وصلى ركعتين، يعني الفريضة نقصها له، أن الفريضة نقصته لما نقصت صارت كم؟ ركعتين. طيب السنة من باب أولى تسقط تخفيفا عن إيش؟ المسافر. فالسنة الراتبة، وقد ورد حديث أن الإنسان إذا سافر أو إيش أو مرض، يقول المصطفى إذا سافر العبد أو إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم. هذا هو صحيح، فالسنة تسقط رخصة من الله، هات غيره. أحسن الله إليك، هل يجوز لي في حال المظاهرات أن أذهب إلى مكان تجمع الناس لمناصحتهم وإقامة الحجة عليهم، علما أنهم لن يستمعوا لي ولن يقتنعوا بما أقول، أم أتركهم وشأنهم؟ هذا بهلول، أترك بعد عنهم مسكين، يقول هذول متظاهرين رايحين أروح أنصحهم، ما هو سامعين منك. والله إذا كانت عندك قوة، هذول ما ينفع معهم إلا القوة، تجيب لهم الشرطة وقفوا وقفوا، هذا هو، لأنهم خرجوا في ضلالة، خرجوا في إيش؟ في ضلالة. اللهم عز هذه الدولة، ما يخرج مظاهرة إلا يجيهم الشرطة وقفوا فين رايحين ايش تبغوا. في مسؤولين، في محاكم. اللهم عز الإسلام، أعزنا بالإسلام وانصر الإسلام بنا، أليس كذلك ولا لا؟ انصرنا بالإسلام وانصر الإسلام بنا، هذا الصحيح. والله في محاكم وفي أماكن، في شرطة، في هيئة تحقيق، أليس كذلك؟ ما في مشكلة تقع إلا طريقها مستقيم، الحمد لله. وأما هذول يتلمسوا إيش الأخطاء الصغيرة ويركبوا فيها، لأنهم أصحاب أهواء عندهم في رؤوسهم داخلة المظاهرة مظاهرة مظاهرة مظاهرة، لابد يريدوا أن يخرجوا. نسأل الله أن يهديهم ويكفينا شرهم، قولوا آمين. نعم، لا يبتعد عنهم، لا يروح لهم، أنت ولا، لأنه يسوي لهم مشاكل. نعم. قل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كثر في الآونة الأخيرة انتشار بعض الرسائل كلما سقط رئيس دولة أو توفي، ومنها كلما إيش سقط رئيس دولة أو توفي، منها دخلكم في السياسة الحين. طيب هات ايش يقول، ايش يقول؟ هذه الرسالة 11 علامات يوم القيامة الكبرى، سقوط 7 من أمراء الدول، ظهور المهدي، ظهور الدجال إلى آخره، دمار الكعبة. قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن من نقل هذا النبأ عني سأجعل إن من دخل إيش من نقل أه؟ نقل نقل إن من نقل هذا النبأ عني سأجعل له يوم القيامة مكان بالجنة. أرجو من فضيلتكم التنبيه على مثل هذه الرسائل وتنبيه الناس بالتثبت في نقل الأخبار وأمثال هذه الرسائل حتى لا يقعوا في محذور الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. جيد، نحن الآن نتعلم السنة، مو كذا ولا لا؟ هذا كلام سنة ولا كلام بدعة؟ كلام تايه ضلال، امسحوه ورموه. إذا جاك حديث صحيح عن رسول الحمد لله، جاك كلام فارغ أو سأله العلم، فهذا الكلام الذي يقوله هذا السائل مسكين ضايع. ينبغي أن إذا جاءه مثل هذه الأمور نسأل يثبتنا، إذا جاءك مثل هذه الأمور امسحها من جوالك، أليس كذلك؟ لا تصغي إليها، لا تحط إذنك تلتقط كل شيء. يقول ابن القيم رحمه لا تجعل قلبك كل شيء جاء يمسكه كالصوفة، لا، اجعل قلبك كالمرآة مصقول، يعني اسقله على السنة، السنة تسقل، فإذا جاءت السنة تذهب البدعة. وأما إذا جعلت قلبك يتمسك بكل شيء، كل شيء تسمع، لأن ما كل ما تسمعه حق. وللرسول يقول كفى بالمرء إثما أن يحدث بإيش؟ بكل ما سمع، لأن نسمع حقا ونسمع باطلا، ولا يمكن أن يعرف الحق إلا بدليله، إلا بدراسته، بتعلمه، بثباتك، بدعاء ربك، يا ربي أرن حق حقا. إيش الرسول كان يقول يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب والأحوال صرف قلبي على طاعتك، خائف أن قلبه يزل. فلذلك الدعاء طيب واتباع السنة طيب، فإذا جاءت هذه الرسائل ارمي بها ولا تلتفت إليها. نعم. يقول السائل ما حكم هذه المقولة يا والي الأقدار لطفك بالأقدار؟ يا إيش؟ والي الأقدار لطفك، والي الأقدار لطفك بالأقدار، يا مقدر الأقدار، والي يعني إيش والي؟ تولى الأقدار، والله هذه الكلمة ما أدري عنها، يا والي الأقدار يعني مولي يعني هو يتولى الأقدار، إذا أراد أنه مقدر الأقدار، أن كل شيء خلقناه بإيش؟ بقدر. فإذا كان يسأل الله عز وجل بأنه يقدر الأمور يلطف به جائز، ما في شيء. نعم. يقول السائل أحسن الله إليكم، ما الفرق بين البدعة الأصلية والإضافية مع ذكر أمثلة؟ بارك الله فيكم. بدعة أصلية وبدعة إضافية، أليس كذلك؟ البدعة كما قالوا تنقسم إلى قسمين، بدعة أصلية وبدعة إيش؟ إضافية. البدعة الإضافية أن تحدث شيئا في غير الإسلام وتدخله في الإسلام، تضيف إلى الإسلام، أليس كذلك؟ تضيف إيش إلى الإسلام؟ شيئا ليس منه أصلا، ما ورد في الإسلام، مثل المولد، مولد النبي بدعة إيش؟ إضافية، أليس كذلك ولا؟ مثل شيئا يخترع ويدخل في الإسلام، الطرق، ذكر الله بهو بدعة إضافية، ما هي بدعة أصلية، أليس كذلك ولا؟ ذكر الله بكلمة الله الله، كذا ولا لا؟ يقول الله الله كما قال ابن تيمية، هذا كلمة تقول الله الله الله الله الله، هذه بدعة إيش؟ إضافية. ها؟ إضافية إضافية ما وردت. لكن البدعة الأصلية، البدعة الأصلية لها أصل في الشرع، لها إيش؟ أصل في الشرع، يعني الشرع جاء بمثلها. مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم سن لنا صيام الاثنين والخميس، واضح ولا واضح؟ سن لنا صيام إيش؟ الاثنين والخميس. يقول الرسول تعرض الأعمال، تعرض الأعمال على الله، أعمال العباد على الله يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم، فكان يصوم الاثنين والخميس. لو جاء شخص الآن وقال ما نبغى الاثنين والخميس، ايش تبغى؟ او ما قال ما ابغى الاثنين والخميس، قال ابغى اصوم الربوع، فهمت ولا لا؟ شوف الخميس، قال اصوم الربوع والاحد، ممكن ولا لا؟ يبغى يصوم الربوع والاحد. اها، طيب لماذا لا تصوم الربوع والخميس؟ قال انا ابغى اصوم الربوع والخميس. هذا ابتدع بدعة ايش؟ اصلية. الصوم له اصل في الشرع، لكن وقعه في هذا اليوم الأحد تشريعا أليس كذلك؟ بدعة ما تقبل. لو صام مليون يوم أحد أنت ولا ما يقبل منه، لماذا؟ خلاف الشرع. ولو كان صائم من الفجر إلى المغرب، ولو كان صائم ما يقبل منه، لو كان مقرئ. ليه؟ لأنه جاء ببدعة إضافية، جاء بدعة أصلية، وإن كان الصيام له أصل في الشرع، لكن لم يكن في هذا اليوم. الرسول صلى الله عليه وسلم حث على الصيام يوم في شهر محرم، مو كذا ولا لا؟ أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. هو يبغى يروح يصوم صفر، يبغى يصوم في صفر، قال أفضل الصيام في صفر. ليه يا رجل؟ قال صفر طيب ومحرم، قال لا أنا أبغى أصوم صفر. اخترع ولا ما اخترعه؟ ها؟ اخترع الصيام في صفر، والأصل الصيام يكون في إيش؟ في محرم. فهنا هذه بدعة إيش؟ أصلية. صلاة، إما أن يكون صوم أو صلاة كذا ولا أو حج أو غير ذلك أو بيوع، فالبدعة الأصلية لها أصل في إيش؟ في الشرع مثلها. والبدعة الإضافية ليس لها أصل في إيش؟ في الشرع، وإنما أضافها إلى الإسلام، جاء اخترعها اختراعا، أليس كذلك؟ اخترع اختراعا وأضافها في الشرع، فمعناها إضافية، وهذه أشد. كلاهما البدعة ضلالة، سواء هذه ولا هذه. نعم. واضح البدعة الإضافية والأصلية؟ نعم. يقول السائل، يقول بعض المتعالمين يجوز ذكر الله بالاسم المفرد، ويستدل بقول بلال رضي الله عنه أحد أحد، فما حكم ذلك؟ أها، أحد أحد، ما هو ذلك؟ بلال لما كان يقول بول هبل هبل قال لا والله واحد واحد، الله واحد، كان يقصد يعني لما قال أحد أحد لا غيره، أليس كذلك ولا؟ هذا في معرض الإجابة، في معرض الإجابة عليهم، فهمت ولا؟ ما يجيب كان أقول له قول إلهين قال لا إله إله الله واحد، هذا معنى عنادا ومكابرة. أما هؤلاء لا يقصدون بالله الله، فهمت ولا؟ ما هو إجابة وإنما تقرب إلى الله جل وعلا، فرق بين بلال وبين هؤلاء كما بين السماء والأرض. إذا عذبتم وحطوا على رأسكم حجر وجاك أبو لهب وضربك، ولا جاك أبو جهل وكسر رأسك، ولا جاك صد بشار وأعطاك ضربة، قل له أحد أحد جائز. أما وأنت قاعد تأكل وترقص وترفع وتنزل وترفع وتنزل الله هذا كله ضلال. نعم أحسن الله إليكم. بعضهم يعيب على الشيخ ربيع المدخل حفظه الله منهجه، فنقول له بأن الأئمة من قبل كانوا أكثر وأشد منه على أهل البدع كأحمد ويحيى بن معين، فيقول ربيع إذا صار مثلهم فليتكلم كما يريد، فما الجواب؟ كيف كيف كيف؟ يقول ربيع إذا صار مثلهم فليتكلم كما يريد. وأنت كيف؟ أخبرنا. ربيع من طلبة العلم من شيوخنا المباركين حفظه الله جل وعلا، ونسأل الله أن يبارك في عمره، حفظ الله به السنة ورد البدعة وأثنى عليه العلماء كابن باز وغيرهم، أثنوا عليه والألباني وابن عثيمين والفوزان واللحيدان كلهم أثنوا عليه، الحمد لله ما في شيء. أما أن قولك أنه ليس مثل العلماء، حتى أنت ما نحن كذلك، ولكن نتبع سبيلهم، نتبع إيش سبيلهم، أليس كذلك؟ اتبعوا ولا تبتدعوا، فنمشي على طريقه ومنهجهم الذي رسموه لنا، ونسأل أن يحفظهم، وإنما هذا مسكين مغرض. نعم. يقول يسأل تسميع البيقونية. ها؟ تسميع البيقونية. في البيقونية يسأل. يقول هل كل يوم يسمع؟ ها؟ هل كل إيش؟ يسمع البيقونية. إن شاء الله بإذن الله نحاول نحاول نحاول، نحن كل يوم نقرأ شيء ونشرح شيء، وقتها في الظهر. قال لي سؤال البيقونية في الظهر، هات دحين هات. يقول كيف الرد على دعاة التجديد لفهم النصوص لتواكب أحوال العصر؟ كيف نرد على من؟ دعاة التجديد لفهم النصوص. دعاء التجديد. دعاة التجديد. دعاء إيش؟ دعاة التجديد. دعاة إيش؟ تجديد. أيوة، بإيش؟ بفهم النصوص. فهم النصوص. سبحان الله، التجديد واضح، عندما يبلى الشيء يجدد يبين، لما يجهل الناس بالسنة إظهارها هذا تجديد، أليس كذا يقول؟ لا، لما يجهل الناس في قرية من القرى أو مدن من المدن أو في عصر العصور ويأتي شخص يجدد السنة يبين السنة، هذا تجديد. ناس جهلوا السنة، أليس كذلك ولا لا؟ لأنهم نشأوا في الجهل، فجاء شخص يعلمهم ويوضح لهم طريق الرسول كذا كذا كذا، ما فهم، أليس كذلك ولا لا؟ أها، فجاء هذا مثلا حلق اللحية، أناس في قرية من القرى نشأوا على أن لحاهم لابد تحلق، مسلمين ولا مسلمين؟ قال مسلمين. يصلوا قال يصلوا، يصوموا قال يصوموا. طيب وهذه؟ قال والله حنا أباءنا وأجدادنا كان يحلقون، وكذا ولا لا؟ أباءكم على خطأ وأجدادكم على خطأ. آه. طيب فين الحق يا عبد الله؟ الحق في كلام الله وكلام الرسول، فجاء يبين لهم ويزين لهم ويصلح لهم شوية شوية ويصبر عليهم، حتى بعد مدة إيش؟ وفروا لحاهم. قبل كم سنة كانوا حلقة، والآن ما شاء الله وجههم الحمد لله. جدد ولا ما جدد؟ جدد السنة في قلوبهم ولا ما جددها؟ كانت مندثرة. طيب في الصلوات، في غير ذلك، في كثير من الأمور قد تبلى، وقد قال الرسول يبلى الإسلام كما يبلى إيش؟ ثوب الخلق، يعني يعني إيش؟ يضمحل في قلوب الناس. فلا بد من أن يجدد ويصلح، ولا يكون التجديد إلا بدراسة الكتاب والسنة حتى يفهم الناس ما عليه الرسول. لكن الآن العصرانيين والعقلانيين والليبراليين إيش يقولون؟ يقولون تعودون إلى الوراء 1400 سنة. يريدون التجديد أن يتركوا الدين خلفهم ويأخذوا ما عند الغرب من ضلال وفسق وفجور ونبذ الإسلام وراء ظهورهم. يسمون هذا التجديد، هذا التطور، هذا إيش؟ هذا التمدن، هذا التحضر. الله أكبر، الله أكبر. ترك الدين والصلاة، واحد يقول مسكين راح إلى الغرب، أليس كذلك ولا لا؟ راح إلى الغرب يدرس، يدرس الغرب، ولما جاء شاف جده دائما يصلي ويركع، قالوا أنت مثل تصلون تركعون تسجدون، حنا انتهينا من الصلاة هذه. نسأل الله السلام والعافية. كفر زندقة ولا ما يكفر زندقة؟ وش دخل الصلاة في في في في لبس السيارة ولا في اختراع الأشياء هذه؟ هذه أمور دنيوية. لكن شوف كيف يدلسوا عليهم. فالتجديد يعني يعني يعني إظهار أمور الدين التي خفيت. إظهار أمور الدين إيش؟ التي خفيت على الناس. والله أعلم. نعم. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فضيلة الشيخ، ما حكم الأناشيد في الإسلام؟ ما حكم الشعر القصائد في الإسلام؟ هذا تكلمنا عليها العام الماضي وضحناه وضوح جيد، أليس كذلك ولا لا؟ تكلمنا عليه وسجلته. الأناشيد أليس كذلك ولا لا؟ يعني الشعر، إن من الشعر إيش؟ لحكمة. وكان حسان بن ثابت ينشد الشعر، لأن الشعر له له إيش؟ له جرس وله فهم، فهمت ولا؟ وله تأثير في النفوس. لكن لما نجي للأغاني والأناشيد التي تجي تمشي على إيقاعات، يسمى إيقاعات، أليس كذلك ولا لا؟ أنا قلت هذا الكلام العام الماضي، تمشي على إيقاعات وتمشي على على تمطيط وإيش؟ وتمطيط ورفع وتلحين، ولهم إيش في ذلك؟ مناهج، كمان يقولوا تلحين حجازي أو تلحين مدري كذا بنجكة، يعني كأنها لهم إيقاعات. هذه الإيقاعات والأغاني لما يأتي بالشعر، شوف الشعر ترى يكون شعر طيب مفيد، أليس كذلك؟ لا، شعر إيش؟ مفيد، مثل البيقونية، مو شعر ولا ما هي شعر؟ أليس كذلك؟ فتارة يكون الشعر مفيد وتارة يكون الشعر إيش؟ غير مفيد. كالتغزل، هذا محرم أصلا، كالتغزل والضلال ومدح الكفر هذه كل، ومدح الفسق ومدح شرب الخمر وإظهار النساء ومحاسنهم، هذه كله إيش؟ ضلال. لكن نجي الآن في إنشادها وإلقائها. الإنشاد معنى إيش؟ الإلقاء، وهكذا ولا؟ أنشد أصل الإنشاد رفع الصوت. من لما جاء رجل وقال: يا رسول أنشدك، أنشدك أن تحكم بيني وبين، يعني كأنه رفع نشيدته، رفع صوته بسؤاله إلى رسول الله صلوات الله عليه. فالإنشاد رفع الصوت، أليس كذلك؟ لما نجي لرفع الصوت، المنشد هذا الذي ينشد، تارة صوت عادي يجي مع إيش؟ مع القواعد العربية والقواعد الشرعية، وتارة لا والله، على حسب إيش؟ كما يقولون حسب إيش؟ الذوق وحسب الإيقاعات الموسيقية، حسب الإيقاعات إيش؟ وهذه ما هي منضبطة، الإيقاعات الموسيقية ما هي منضبطة. من يضبطها؟ المغني. من يضبط؟ والمغني ما عنده ضبط، وإنما على حسب إيش؟ ذوقه. فتارة يخفض المرفوع، وتارة يمد غير مد، وتارة يقصر الممدود، على حسب إيش؟ ذوقه. فمن هنا تختل المعاني الشرعية، تختل المعاني العربية في إيقاعاته وفي مده وفي تلحينه، لأنه يقول لك هذا الغناء على حسب إيش الذوق، ما له قواعد عربية شرعية يمشي عليها، وإنما على حسب ذوق إيش المغني، تارة يخفض وتارة يرفع. يا حبيبي بي بي بي يودي يمطط على كيفه، منك عارف كيف يمشي، فهذا هو الضلال بعينه، نسأل الله السلام والعافية. فالأغاني، ولذلك الأغاني محرمة، الأغاني إيش؟ لأنها تمشي على إيقاعات على حسب ما يغنيه المغني، ولذلك حرم الله الأغاني، أليس كذلك ولا لا؟ ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم. لكن الآن جابوها في إيش؟ في أسلوب أنها أناشيد وكذا وغير ذلك، والعلماء تكلموا فيه على أنها باطلة، نسأل الله أن يهدينا وإياكم سوى السبيل. نعم. قل هل ثبت أن من علامات الساعة سقوط 7 من رؤساء الدول؟ هذه كلام فارغ ما نسمع له، فارقنا منه، خلاص نكتفي بهذه الأسئلة ونقوم. وللمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء www.miraath.net، وجزاكم الله خيرا.